بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الأكارم، مع الدرس 13 من سورة الصافات، ومع الآية 48 بعد 100، يقول الله جل جلاله: فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون. بعد أن بين الله جل جلاله في الآيات السابقة قصص عدد من الأنبياء والمرسلين، وكيف وقفوا موقف الدعاة إلى الله عز وجل، وكيف تلقوا من أقوامهم التكذيب والسخرية، وكيف أن الله جل جلاله نصرهم على أعدائهم وكان الفوز في النهاية لهم، ينهي ربنا هذه السورة بهذه المناقشة المنطقية. وقبل أن نمضي في تفسير هذه الآيات بفضل الله جل جلاله، لا بد من كلمة حول أن قوام الإنسان عقله، ومن لا عقل له لا دين له، ومن لا دين له لا عقل له. وإن الرجلين لا يستوي عملهما وبرهما وصومهما وصلاتهما، ويختلفان في العقل كالذرة جنب أحد، وما خلق الله خلقا أحب إليه من العقل، لأن العقل كما قال الإمام علي وكما رفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: العقل أصل ديني، لأنك إذا عقلت استسلمت، وإن استسلمت سعدت. دائما أحب أن ألخص الدين بكلمات ثلاث: إدراك، سلوك، سعادة. لن تستطيع أن تستسلم، لن تنصاع لأمر الله عز وجل، لن تستسلم له، لن تطيعه، لن تحبه إلا إذا عرفته. وطريق المعرفة العلم، لذلك طلب العلم فريضة على كل مسلم. الله جل جلاله هو المقصد النهائي. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. ما دام الله جل جلاله هو المقصد والمطلب، إذا أخطر شيء في هذا الموضوع الطريق إليه. ما دام هو المقصد، هو المقصد، هو المطلب، هو الهدف، هو المراد، إذا أخطر شيء بعد هذا المطلب الطريق إليه. الطريق إليه هو العلم. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات. العلم لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كلك. يعني في الكون حقيقة، حقيقة هي كل شيء في الكون، هذه الحقيقة هو الله عز وجل. فأخطر شيء بعد هذه الحقيقة الطريق إليه. الطريق إليه هو العلم. يعني حجمك عند الله بحجم عملك، ولكل درجات مما عمله، وحجم عملك بحجم علمك. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، تتعلم، تعمل، تسعد. إذاً فيما يبدو أن أول خطوة في طريق الإيمان خطوة العلم بالله عز وجل، بعد العلم بالله يأتي الطاعة، تأتي الطاعة، تأتي الاستقامة، يأتي العمل الصالح. بعد الطاعة والاستقامة والعمل الصالح تأتي السعادة في الدنيا والآخرة. فلذلك وأداة العلم العقل، العقل أداة معرفة الله ومناط التكليف، إذا أخذ ما أوهب أسقط ما أوجب. والنبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة جدا حدثنا عن قيمة العقل، وقد لا تصدقون أن في القرآن الكريم ما يقرب من 1000 آية تتحدث عن العقل وعن الفكر وعن المحاكمة. لذلك ربنا عز وجل حينما قال فاستفتهم، يعني أين عقلك؟ أين محاكمتك؟ أين هذه الجوهرة الثمينة التي وهبك الله إياها؟ لماذا أنت لماذا تعطلها؟ لماذا تحتقرها حينما تعملها في أهداف سخيفة؟ فالإنسان أيها الإخوة، حتى لا تستهلكه الحياة، أو حتى لا تستهلكه الحياة، حتى لا يعني من عمل إلى عمل، من لقاء إلى لقاء، من صفقة إلى صفقة، من طور إلى طور، يفاجأ أن ملك الموت يطرق عليه الباب ويقول له تفضل معنا. لئلا يكون الموت حدثا صاعقا يجب أن يكون للإنسان مع نفسه جلسات تأمل. يعني الإنسان لو فرضنا كان في غيبوبة، كان مخدر، كان في حالة إغماء، فاستيقظ رأى نفسه في قطار والقطار متحرك، أليس هناك سؤال خطير جدا؟ لماذا أنا في هذا القطار؟ وإلى أين يسير القطار؟ وأين محطته الأخيرة؟ ومن أية محطة انطلق؟ ما هذا القطار؟ قطار من؟ ومن أي محطة انطلق القطار؟ وإلى أي محطة سوف تنتهي رحلته؟ ومن أنا؟ والإنسان يعني حينما خلق في هذه الدنيا وحينما أدرك وجد نفسه كائن متحرك في مدينة، له أب، له أم، ألا ينبغي أن يسأل من خلقني؟ ولماذا خلقني الذي خلقني؟ ولماذا جعلني في الدنيا؟ وماذا بعد الدنيا؟ هذا الذي يعطل فكره تستهلكه الحياة وينتهي أجله، عندئذ يقدم على الآخرة صفر اليدين، عندئذ ينطبق عليه قوله تعالى يا ليتني قدمت لحياتي، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. فما في واحد من الناس بحكم أنه نشأ في بلاد إسلامية واستمع إلى خطب كثيرة وإلى دروس وقرأ والتقى وجلس وسافر، هناك في مخيلته مجموعة تصورات عن الدين. بعد أن أدرك هذا الإنسان سن الرشد، بعد أن أكرمه الله بالمعرفة، ينبغي أن يراجع كل هذه التصورات، بعضها صحيح بعضها غير صحيح. يعني الشيء الذي يلفت النظر أن هناك أناساً على درجة عالية من الثقافة أو على درجة عالية من الذكاء، ومع ذلك يعتقدون اعتقادات فاسدة، عندهم تصورات غير صحيحة. فالإنسان، هذا كلام الله بين أيدينا، هذا هو المقياس، هذا هو الحق المبين، هذا هو الصراط المستقيم، هذا هو حبل الله المتين. هذا الكتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فلذلك ينبغي أن نتمسك به وأن نجعله مقياساً لكل ما نعتقد، أن نجعله مقياساً لكل ما نتصور، تصوراتنا، اعتقاداتنا، فلسفتنا، قيمنا، يجب أن نزينها بهذا الكتاب. فهناك في الجاهلية من يعتقد أن الله سبحانه وتعالى اصطفى البنات على البنين، هناك من يعتقد أن الله ولد البنات، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، هو يكره البنات ويقول الملائكة بنات الله، يعني عزى إلى الله شيئا يكرهه هو، هذه قسمة ضيزى كما قال الله عز وجل. فربنا عز وجل في هذه الآية يعني يدعونا إلى التفكر، يدعونا إلى المحاكمة. الإنسان من حين لآخر ينبغي أن يجلس مع نفسه ليتأمل، هذا الكون معجز، هذا الكون لا بد له من خالق، لا بد له من مربي، لا بد له من مسير، لا بد من هدف كبير خلقت من أجله، لا بد من مهمة خطيرة أرسلك الله إليها، لا بد من أن تنتهي الحياة، لا بد من أن تعرف من الذي خلقك، من الذي أوجدك. فكأن هذه الآيات تدعونا إلى التفكر. فاستفتهم، اسألهم. الإنسان الله عز وجل زوده بقوة إدراكية، زوده بعقل، هذا العقل في أدق تفاسيره أنه لا يفهم شيئا حوله إلا بسبب، ولا يفهم شيئا حوله إلا بغاية، وهناك أمثلة كثيرة. ممكن إنسان يخرج من بيته لنزهة طويلة وقد قطع الكهرباء عن البيت، يعود إلى البيت فيرى مصباحا متألقا ويبقى ساكتا لا يضطرب، لأن عقله يقول له لا يمكن أن يتألق المصباح إلا بفاعل بسبب. إذن هناك من دخل البيت، هذا هو العقل. طيب أنت لا تقبل أن يتألق المصباح في غيبتك، أتقبل أن كونا عظيما بسماواته بأرضه بما في الأرض من نباتات، بما فيها من حيوانات، بما فيها من مخلوقات لا ترى، الجراثيم والفيروسات، بما في تحت الأرض، تحت الأرض، بما في فوق الأرض، كل هذا من غير شيء؟ أم خلقوا من غير شيء؟ أم هم الخالقون؟ يعني أخطر شيء بالحياة إنه الإنسان يصبح آلة متحركة. المدنية الغربية من مشكلاتها الخطيرة أنها تجعل الإنسان آلة، آلة، ولا سيما حينما تبنى المصانع على خطوط عمل، كل عامل له حركة بسيطة يقوم بها، فالإنسان حينما يختصر عمله إلى حركة بسيطة يصبح كالآلة، يعطل فكره. فالإنسان لا بد له من ساعات تأمل. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. إذن لا بد من جلسة تفكر، لا بد من جلسة تأمل، لا بد من سؤال، لا بد من جواب، لا بد من محاكمة، لا بد من حوار. الإنسان حينما يعتقد اعتقادا صحيحا يتحرك حركة صحيحة، حينما يعتقد اعتقادا صحيحا يوقع سلوكه وفق اعتقاده، وهنا تكمن ميزة الإنسان. يعني أنا الإنسان إذا قرأ هذه الآية يشعر أن الله يدعونا إلى أن نحاكم، إلى أن نفكر، يدعونا إلى استعمال العقل. أفلا يعقلون، أفلا ينظرون، أفلا يتفكرون، قليلا ما تذكرون، أن تصرفون، ما لكم كيف تحكمون، فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. كم آية؟ أنا مرة أجريت إحصاء يعني سريع، الآيات التي تتحدث عن العلم والعقل والتفكر والمحاكمة تقترب من 1000 آية في القرآن الكريم. وكما قلت قبل قليل، قوام المرء عقله. سيدنا عمر بن عبد العزيز كان إذا دخل مجلس الخلافة يتلو قوله تعالى: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. سيدنا عمر بن عبد العزيز مرة ناقش نفسه، قال: يا نفس، لو أن طبيبا منعك عن أكلة تحبينها لا شك أنك تمتنعين. يقول لنفسه: يا نفس، أيكون الطبيب أصدق عندك من الله؟ الله عز وجل منعك عن أكلات، منعك عن شهوات معينة، منعك عن معاصي كثيرة. طبيب حفاظا على حياتك تحرص على تطبيق تعليماته أشد الحرص. ألا يستحي الإنسان من الله أن يتبع نصيحة الطبيب بحذافيرها ولا يتبع توجيه الله عز وجل في قرآنه؟ قال: يا نفس، لو أن طبيبا منعك عن أكلة تحبينها لا شك أنك تمتنعين، أيكون الطبيب أصدق عندك من الله؟ إذا ما أكفرك؟ أيكون المرض أشد عندك من النار؟ إذا ما أجهلك؟ هذه المناقشة التي أجراها الإمام الغزالي تبين أن الإنسان إن لم يطع الله عز وجل مدموغ إما بالكفر أو بالجهل، أبدا، إما جاهل أو كافر. إذا كان الطبيب أصدق عندك من الله فهذا هو الكفر بعينه، وإذا كانت جهنم أهون عندك من المرض فهذا هو الجهل بعينه. إذا يدعون ربنا إلى إجراء محاكمة عقلية. الصحابة الكرام حينما آمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام أجروا محاكمة عقلية. سيدنا خالد حينما أسلم متأخرا، النبي عليه الصلاة والسلام قال له كلمة دقيقة جدا ولها مدلول خطير، قال: يا خالد، عجبت لك، أرى لك فكرا، يعني لماذا تأخرت حتى الآن؟ مثلك ينبغي أن يكون سباقا إلى الإيمان. وكأن النبي عليه الصلاة والسلام ربط الإيمان بالعقل، ولذلك ورد عنه صلى الله عليه وسلم أن أرجحكم عقلا أشدكم لله حبا، أرجحكم عقلا أشدكم لله حبا. فاستفتهم أيربك البنات ولهم البنون، هكذا على مزاجهم، هكذا وفق أخيلتهم، وفق أوهامهم، البنات لله عز وجل وهم يكرهونها، والذكور لهم وهم يحبونهم، ألهم البنات ألربك البنات ولهم البنون، أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون. يعني هل كانوا معي حينما خلقت السماوات والأرض؟ الله جل جلاله يقول: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض، ما كانوا معي. يعني مرة أنا الآية وضحتها بمثل، إنسان عمره 70 سنة الآن استلم محل بسوق الحميدية سنة 40، سنة 50 الزواج، إجا ولد قاعد مع أصدقائه في سهرة فقال: أنا المحل استلمته ب30,000، هالقصة سنة 40، ابنه ولدان سنة 50، ابنه كبير طبعا حضران السهرة، قال له: لا غلط بابا. طلع فيه قال: أنت كنت وقتها؟ ما كنت أنت وقتها، انتهى الأمر، كنت معي وقتها أنت، كنت مولود. الله عز وجل قال: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض. أوهامهم، تصوراتهم عن بدء الخليقة، عن آدم، عن الملائكة، عن الجن، ما كنت وقتها أنت، ما أشهدتهم، أنا أخبرتكم. هذه الموضوعات المتعلقة بالماضي السحيق، أو الموضوعات المتعلقة بالمستقبل البعيد، أو الموضوعات المتعلقة بما غاب عنا كعالم الجن والملائكة، أو الموضوعات المتعلقة بذات الله عز وجل، هذه موضوعات ما كان للإنسان أن يحكم بها عقله. ما كنت وقتها أنت، إما أنك لم تكن، أو إنك لا تملك المؤهلات كي تحكم بهذا الموضوع. هذه موضوعات إخبارية، موضوعات سمعية. فأن تقول الملائكة إناث والله عز وجل ولد الملائكة طيب من أمهم؟ قال سيدنا الصديق من أمهم؟ هذا كلام سيدنا الصديق، ورد بعض التفاسير. فهذه كلها أوهام وأباطيل. فأنت يعني هذا كلام دقيق جدا، الإنسان بعقله يلي الله عز وجل أكرم به وأودع فيه هذا الجهاز العظيم، بهذا العقل يصل إلى الله وجودا ووحدانية وكمالا، وبهذا العقل يصل إلى الإيمان بالقرآن الكريم كلام الله عز وجل، وبهذا العقل يصل إلى الإيمان بمن جاء بهذا القرآن بالنبي عليه الصلاة والسلام. القرآن أخبرنا عن أشياء كثيرة لا يستطيع العقل أن يدركها، أخبرنا عن الماضي، أخبرنا عن المستقبل، أخبرنا عن ذاته، أخبرنا عما غاب عنا. فذات الله وما غاب عنا وما سبقنا وما سيأتي، هذه موضوعات لا يمكن أن تخضع للعقل، لأن العقل لا يملك وسائل التحقق منها، إلا أن الله جل جلاله أخبرنا بكلامه المنزل على النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا الأمر كذا وهذا الأمر كذا. فربنا يقول أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون، كانوا مع الله حينما خلق الملائكة، ألا إنهم من إفكهم من كذبهم وافترائهم، ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله عز وجل واجب الوجود، وفي أشياء مستحيلة الوجود وفي أشياء ممكنة الوجود، ما سوى الله ممكن الوجود. الله جل جلاله واجب الوجود، نقيض أسمائه وصفاته مستحيلة الوجود. أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون، يعني سؤال الإنسان كيف يتوازن، كيف يستطيع ينام، يستطيع يطمئن، كيف يحس بالراحة والطمأنينة وهو مقيم على معصية، أو هو لا يدري من هو، لا يدري كيف خلق ولماذا خلق وإلى أين المصير. هذه أسئلة خطيرة جدا، إن لم تجب عنها كيف ترتاح، كيف تطمئن، كيف تتوازن؟ ما لكم كيف تحكمون، يعني أنت عقلك ماذا فعلت به؟ يعني معقول إنسان يكون معه جهاز من أدق الأجهزة لكشف العملة المزيفة ويقبض عملة مزيفة بمئات الألوف أو بالملايين والجهاز في جيبه ولا يستخدم الجهاز، وحينما يكتشف في ساعة حرجة أن كل هذا النقد الذي بين يديه نقد مزيف ولا قيمة له، عندئذ يصعق. ماذا يقال له؟ يقال له كلاما بسيطا، معك جهاز لما لم تستخدمه؟ أين جهازك؟ أين الجهاز الذي أودع معك من أجل كشف النقد المزيف؟ والإنسان حينما يقبل فكرة قبولا ساذجا دون أن يمحصها، دون أن يزنها بميزان الشرع، دون أن يزنها بميزان المنطق، بميزان الواقع، بميزان الفطرة، عندك ميزان الفطرة، عندك ميزان العقل، عندك ميزان الشرع، عندك ميزان الواقع، الواقع فيه حقائق، الواقع مع العقل مع النقل مع الفطرة أربع موازين معك، وترد عليك فكرة فاسدة، اعتقاد فاسد، وهم فاسد. يقول أحد العلماء الشريعة عدل كلها، مصلحة كلها، رحمة كلها، فأية قضية خرجت من العدل إلى الجور، من المصلحة إلى المفسدة، من الرحمة إلى ضدها، هذه القضية ليست من الشريعة ولو أدخلت عليها بألف تأويل وتأويل. أحدهم مرة قال ما قال النبي شيئا وقال العقل لا، وما نهى عن شيء والعقل قال نعم، أبدا. دعوة النبي متوافقة توافقا تاما مع العقل، ودعوة النبي متوافقة توافقا تاما مع الفطرة، ودعوة النبي عليه الصلاة والسلام متوافقة توافقا تاما مع الواقع، ودعوة النبي نابعة من خطاب الله لهذا الإنسان. والله شيء واضح كالشمس، الله عز وجل خاطب الإنسان من خلال النبي بالقرآن، وكلف النبي يوضح القرآن بالسنة، أودع فينا عقل وجبلنا جبلة الفطرة والواقع أمامنا. فأليس من العجيب إن رأيت الواقع يؤيد الفطرة، يؤيد العقل، يؤيد النقل، ومع ذلك تتردد، ومع ذلك تحجم، ومع ذلك تسوف، ومع ذلك تتكاسل؟ هذا شيء مستحيل. ما لكم كيف تحكمون؟ أين عقلكم؟ أين فطرتكم؟ أين الدراسات الواقعية؟ يعني مرة النبي عليه الصلاة والسلام قال، يعني دعانا إلى صيام الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر، وكأن النبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى علاقة دورة القمر بفورة الدم في الجسد، هناك علاقة. وهذه الأيام بيضاء الثلاثة، النبي ندب إلى صيامها ولا سيما للشباب. قرأت مرة مقالة أن عالماً اجتماعياً طلب من مخافر الشرطة في بلد غربي التقارير اليومية، فجاء بهذه التقارير وقلبها إلى التاريخ الهجري، ورأى نسبة الحوادث، حوادث العنف في يوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، فوجدها تزداد 60% عن بقية الأيام. فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما أشار من خلال أحاديثه إلى علاقة فورة الدم بدورة القمر لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. أخ كريم قبل أيام زارني وقد استمع إلى محاضرة من أستاذ في كلية الطب. يقول هذا المحاضر إن أخطر سرطان في الإنسان سرطان الرئة، وسببه التدخين طبعاً السبب الأول، وسرطان الثدي، ومن أسبابه تأخر زواج البنت، تأخر زواجها. طبعاً طبيعة الحياة المعقدة والمطالب الكبيرة والأزمات الخانقة هذه تساهم في تأخير الزواج. لكن الذي لفت نظري في كلام الأخ الكريم أن أخطر سرطان بعد سرطان الرئة والثدي هو سرطان المستقيم، هذا ترجح أسبابه في الدرجة الأولى إلى نخل الدقيق وإلى الطعام النقي، نخل الدقيق والطعام النقي. فلما ربنا عز وجل خلق حبة القمح وخلق لها قشرتها وأودع في القشرة الفيتامينات والمعادن، 6 فيتامينات 7 معادن كلها في قشور القمح، ماذا نفعل نحن؟ كما قال الله عز وجل في آية أخرى يغيرون خلق الله، ننزع قشور القمح ونرميها للدواب ونأكل النشاء الصرف نأكله. الخبز أبيض لكن قوامه نشاء فقط، أما الفيتامينات المواد التي تعين على حركة الأمعاء في القشور، المعادن في القشور. فكلما تقدم العلم كشف أن العقل الأول الذي صمم الكون صممه في أبدع صورة، ونحن نشوه حياتنا بتغيير خلق الله عز وجل. مرة ثانية، قوام الرجل عقله، لما خلق الله العقل قال له أقبل فأقبل، ثم أدبر فأدبر. قال: وعزتي وجلالي، ما خلقت خلقا أحب إلي منك، بك أعطي وبك آخذ. يعني الذي استعملك يستحق عطائي، والذي عطلك يستحق عقوبتي. بك أعطي وبك آخذ. في عقل، في ميزان الشرع أمامك، قرآن كريم وسنة نبوية مطهرة، في موازين دقيقة، في ميزان الواقع. النبي الكريم أمرنا حينما نذبح ذبيحة أن نذبحها من أوداجها دون أن نقطع الرقبة. بعد مضي 1500 عام على هذا التوجيه النبوي، جاء علماء الطب وبيّنوا حكمة هذا الأمر. قالوا: القلب له نبض، وهذا النبض يتلقى الأمر فيه من مراكز كهربائية في القلب نفسه، لكن مراكز القلب التي تنبه القلب تنبهه تنبيها ثابتا 80 ضربة بالدقيقة. الإنسان أيام بيواجه صعوبات، بيواجه جهد، بيواجه أزمات، يأتيه أمر من الدماغ فيرفع ضربات القلب، فضربات القلب القلب نفسه يعطيها الأمر الراتب الثابت يعني، بينما الضربات الاستثنائية تحتاج إلى أمر من الدماغ. فإذا قطع رأس الذبيحة بقي القلب ينبض 80 نبضة في الدقيقة، لا يكفي هذا النبض المعتدل لإخراج الدم كله من الذبيحة. أما حينما نذبح أوداجها فقط ويبقى اتصال عصبي بين الدماغ وبين القلب في الذبيحة، الدماغ يعطي أمر برفع الضربات ل 180 ضربة هكذا. لذلك كل ما في الدابة من دم يخرج إلى خارجها. هذا توجيه النبي عليه الصلاة والسلام. يعني صديق لي قال لي مرة، يعني هو ذهب ليشتري لحوم، قال: أسعار اللحوم المذبوحة وفق الشريعة الإسلامية أغلى بكثير، لأن هذا الدم له وزن، فإذا خرج هذا الدم من الذبيحة أصبح لون اللحم ورديا، أما إذا بقي فيها أصبح لون الذبيحة أزرقا، تمجه النفس وتعافه، وأمراض الدابة كلها في دمها، فالدم نجس. طيب هذا النبي بهذه التوجيهات العظيمة في ميزان الواقع، كلما تقدم العلم اكتشف أن أكمل شيء هو تطبيق الشريعة. طبعاً الإنسان يتلقى الأمر الإلهي على أساس أن هذا أمر الله عز وجل، ويطبقه إيماناً بالله عز وجل، ولكن حينما يكتشف العلم أن هذه الأوامر ليس في الإمكان أبدع منها، هي أكمل شيء. طبعاً قس على هذا كل شيء، أنظمة الزواج والطلاق، يعني مثلاً الله عز وجل قال: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، توجيه. إذا خرجت المرأة من بيتها إلى بيت أهلها، أصغر قضية بين الزوجين تغدو أكبر قضية وقد تنتهي بالطلاق، وإذا بقيت في بيت زوجها أكبر قضية مع مضي الأيام تغدو أصغر قضية. هذا توجيه. فإذا الإنسان من السعداء الذين يقرؤون كلام الله عز وجل ويطبقونه في حياتهم، يهتدون بهديه في شؤون العلاقات الاجتماعية، في شؤون الزواج، في شؤون البيع والشراء، في شؤون علاقة الإنسان بربه، بمن حوله. ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون، أصطفى البنات على البنين، ما لكم كيف تحكمون، أفلا تذكرون، أم لكم سلطان مبين، معكم حجة قاطعة، معكم برهان ساطع، معكم دليل. كأن الله عز وجل يدعونا: أمعك الدليل؟ أين عقلك؟ أين حجتك؟ أين برهانك؟ ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، يعني قالوا إن الملائكة بنات الله، وأن الجن لهم قرابة بالله عز وجل، قرابة نسب. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، يعني تخرصات، إفك، وهم، كلام من نوع الزور غير حقيقي. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. الجنة يعني كن فيكون، زل فيزول، محضر تحت الضرب دائما. كل من في الكون هو خاضع لمشيئة الله عز وجل. يعني الإنسان أحيانا يعني في عمله إذا كان مسيطر، كل من في دائرة عمله ينفذ أمره، بس طبيعة النسب، طبيعة القرابة، أيام الابن لا يستجيب لوالده، لكن علاقة الأبوة والبنوة علاقة يعني تجعل الإنسان يقصر قليلا أو يعني يتماهل في تنفيذ الأمر. أما هؤلاء ليسوا أولاد الله عز وجل، هؤلاء محضرون، هم عبيد لله عز وجل. ومعنى عبيد لله أنه في أي لحظة هم في قبضته. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. هؤلاء الذين تزعمون أنهم بنات الله أو أن بينهم وبين الله نسبا، هؤلاء ليسوا أولاده، هم محضرون، هم تحت مشيئته وإرادته. سبحان الله عما يصفون، أي سبحان الله، أي تنزهت أسماء الله عز وجل، تنزهت صفات الله عز وجل، تنزهت ذات الله عز وجل عن أن يكون كذلك. إلا عباد الله المخلصين. هؤلاء الجن الذين عرفوا الله عز وجل واستجابوا له، هؤلاء مستثنون مما يقوله فيهم البشر. إلا عباد الله المخلصين فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. هي آية دقيقة جدا، يعني البشر جميعا والجن جميعا، وما يعبدونه وما يعبد من دون الله من آلهة مزعومة، من أصنام، من أشخاص، فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين، يعني كلكم مع من تعبدونه من دون الله لا تستطيعون أن تغيروا خط إنسان ولا سيره ولا أن تضلونه إطلاقا. الإنسان مخير، لا يستجيب لكم إلا من هو راغب فيكم. إنه إنسان بكل ما أوتي من قوة، بكل ما أوتي من حيلة، لا يستطيع أن يسير إنسان تسيير غير صحيح إلا أن يشاء الإنسان ذلك. يعني ملخص هذه الآية أن أحدا في كون الله لا يستطيع أن يضل أحدا. الذي فيما يبدو لنا أنه قد أضل زيدا أو عبيدا، الضال المضل والضال كلاهما توافقا على الضلالة. لولا أن الذي ضل كان عنده استعداد للضلال ورغبة فيه لما استطاع المضل أن يفعل فيه ذلك. لولا أن الضال كان عنده رغبة في الضلال وقبول له ما استطاع المضل أن يضله. إذن في الحقيقة ليس هناك مضل وليس هناك مضل، كل الناس مخيرون، فالذي يقع في الضلال وقع فيه باختياره، والذي أضله فيما يبدو كان سببا ظاهرا والحقيقة أنه استجاب لاختياره. إذن فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم، إلا من اختار الضلالة واستحقها وكان مصيره إلى الجحيم في علم الله عز وجل، هذا الذي يستجيب لكم. وما منا إلا له مقام معلوم كأن الملائكة يعني استعاذوا بالله عز وجل ونزهوا ذات الله عز وجل عن أن يكون الزان، فقالوا وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. الذين عرفنا من سلوكهم أنهم يجهدون في إضلال البشر، هؤلاء الجن مهما اجتمعوا هم والإنس وما يعبدونهم من دون الله، كل هؤلاء مجتمعين لا يستطيعون إضلال إنسان واحد إلا أن يشاء الإنسان الضلال، فإذا شاء الضلال يبدو للإنسان الساذج أنهم أضلوه، لا ما أضلوه، هو ضال فتوافقت رغبته مع مسعاهم إذن ضل. قال إلا عباد الله المخلصين من الجن أناس آمنوا واتبعوا الحق وهم مسبحون، فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. أما الملائكة قال وما منا إلا له مقام معلوم، مقامنا مقام العبودية لله عز وجل، لسنا بنات الله، مقامنا مقام العبودية لله عز وجل، وإن وما منا إلا له مقام معلوم. رحم الله عبدا عرف حده فوقف عنده، أنت إنسان مقامك معلوم، الملك له مقام معلوم، الجن له مقام معلوم، وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. يعني مقامنا التسبيح والدعاء والذكر والصلاة، مقام الملائكة ركب الملك من عقل بلا شهوة، وركب الحيوان من شهوة بلا عقل، وركب الإنسان من كليهما، فإن سمى عقله على شهوته أصبح فوق الملائكة، وإن سمت شهوته على عقله أصبح دون الحيوان. وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون أي نصطف للصلاة، وإنا لنحن المسبحون. في أكثر التفاسير التسبيح هنا هو الصلاة، هي الصلاة. وفي درس آخر إن شاء الله تعالى نتابع الآيات، وربما كانت الآيات هي الدرس الأخير من سورة الصافات، والحمد لله رب العالمين.